أنا ده أنا ده. عايز تصدق في يسوع اللي قال عن نفسه أنه الرب مسحه عشان يعمل ده في حياتك. ارفع إيدك معانا، ارفعها عالي قوي لله، قول له بختار يكون ليك تسبيحي، بختار أصدق فيك أنك تصنع في حياتي حاجة حقيقية فتغير وأشوف الحياة في عينيك يا رب الحياة. اسمع، عشان المرض اللي انت اشتكيت منه لسنين طويلة قوي، الوجع اللي وجعك لسنين طويلة قوي، وسمعت كده من دكاترة انه مفيش منه أمل، عايز أقولك انه في يسوع دايما في أمل. عايز أقولك انه على جلدات صليبه كان في شفاء، وده إيماننا في إلهنا انه شافي، ده إيماننا في إلهنا انه يقدر ويستطيع ولا يعصر عليه أمر. عشان كده وإحنا بنكمل بنكمل بنكمل بنقول له احنا بنصدق ان احنا بنستقبل منك جمال بدل الرماد. كل حته حسيتها اتحرقت في حياتك وبقت رماد، يحولها ويرجعها لجمال مش لحاجه عاديه. كل حته في حياتك حسيت انها مليانه بالمسوح، مليانه بالحزن، مليانه بالضيق، هو يحولها لفرح، والياس يتحول بثقه فيه. ياسك من حالك، ويمكن مش عارف تقول بصوت عالي، ياسك من الهك يتحول لتسبيح وثقه للاخر، ثقه للابد في الهك. جمال بدل الرعب، أفراح بدل النواة، تسبيح بدل اليأس، ألبسني ثياب الخلاص. Thank you. روحي إلى رقص لي حللت مسحي منطقتني فرحان فرحان بإلهي وزيد